هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعفر قد وجدا امرأة مقتولة في الدجلة، وأن الخليفة قد عزم على أن يقتص لها، فأمر جعفر بإيجاد من قتلها وإلا صلبه بدلاً عن المجرم. وعندما لم يتمكن جعفر من إيجاد القاتل، كان هارون على وشك الأمر بصلبه عندما تقدم شاب ورجل عجوز، وكلاهما مصران على أنه هو القاتل ويجب القصاص منه وليس من الآخر. فتعجب الخليفة وجعفر وأخذا الشاب والشيخ وطلعا إلى قصر الخليفة. فقال هارون: صبري على وشك النفاذ، من منكما قتل المرأة؟ فقال الشاب: ما قتلها إلا أنا. وقال الشيخ: ما قتلها إلا أنا. فاستشاط الخليفة غضباً من هذا اللغز المحير وتصرف الشاب والعجوز، وصرخ غاضباً: حسناً، إذن جعفر خذ الاثنين واصلبهما. يا أمير المؤمنين، إذا كان القاتل واحداً فقتل الثاني ظلم. وحق من رفع السماء وبسط الأرض إني أنا الذي قتلت المرأة، وهذه أمارة قتلها. ووصف ما وجده الخليفة، فتحقق عند هارون أن الشاب هو الذي قتل المرأة. فتعجب أمير المؤمنين وقال: ما سبب قتلك هذه المرأة بغير حق؟ وما سبب إقرارك بالقتل من غير ضرب وقولك اقتص لها مني؟ اعلم يا أمير المؤمنين أن هذه المرأة زوجتي وهذا الشيخ أبوها، تزوجنا ونحن صغار ورزقني الله منها 3 أولاد ذكور، كانت تحبني وتقف بجانبي ولم أرى عليها شيئا أبدا، فلما كان أول هذا الشهر مرضت مرضا شديدا فأحضرت لها الأطباء حتى حصلت لها العافية، فأردت أن أدخلها الحمام فقالت: إني أريد شيئاً قبل دخول الحمام لأني أشتهيه. فقلت لها: وما هو؟ فقالت: إني أشتهي تفاحة أشمها وأعض منها عضة. فطلعت من ساعتي إلى المدينة وفتشت على التفاح ولو كانت الواحدة بدينار فلم أجده، فبت تلك الليلة وأنا متفكر. فلما أصبح الصباح خرجت من بيتي ودرت على البساتين واحداً واحداً فلم أجده فيها، فصادفني خلي كبير فسألته عن التفاح فقال: يا ولدي، هذا شيء قل أن يوجد، لأنه معدوم ولا يوجد إلا في بستان أمير المؤمنين الذي في البصرة، وهو عند مزارع يدخره للخليفة. فجئت إلى زوجتي وقد حملتني محبتي إياها على أن هيأت نفسي وسافرت يوماً ليلاً ونهاراً في الذهاب والإياب، وجئت لها ب3 تفاحات اشتريتها من مزارع البصرة ب3 دنانير، ثم إني دخلت وناولتها إياها فلم تفرح بها بل تركتها إلى جانبها، وكان مرض الحمى قد اشتد بها ولم تزل في ضعفها إلى أن مضى لها 10 أيام، وبعد ذلك عوفيت. فخرجت من البيت وذهبت إلى دكاني وجلست في بيعي وشرائي، وبينما أنا جالس في وسط النهار وإذا رجل ضخم مر علي وفي يده تفاحة يلعب بها، فقلت له: من أين هذه التفاحة حتى آخذ مثلها؟ فضحك وقال: أخذتها من حبيبتي، فأنا كنت غائباً وجئت لها فوجدتها ضعيفة وعندها 3 تفاحات. فقالت لي إن زوجها الديوث سافر من شأنها إلى البصرة واشتراها 3 دنانير، فأخذت منها هذه التفاحة. فلما سمعت كلام الرجل يا أمير المؤمنين سودت الدنيا في وجهي، وقفلت دكاني وجئت إلى البيت وأنا فاقد العقل من شدة الغيظ، فلم أجد التفاحة الثالثة. فقلت لها أين التفاحة الثالثة؟ فقالت لي لا أدري ولا أعرف أين ذهبت. فتحققت من قول الرجل وقمت وأخذت سكينا وركبت على صدرها ونحرتها بالسكين. وبعدها عدت إلى عقلي وكرهت نفسي على ما فعلته وذعرت ولم أدري ماذا أفعل. فوضعتها في القفة بسرعة وغطيتها بالإزار ووضعت عليها شقة بساط وأنزلتها في الصندوق وقفلتها، وحملتها على بغلتي ورميتها في الدجلة بيدي. فبالله عليك يا أمير المؤمنين أن تعجل بقتلي قصاصا لها، فإني خائف من مطالبتها يوم القيامة، فإني لما رميتها في بحر الدجلة ولم يعلم بها أحد رجعت إلى البيت فوجدت ولدي الكبير يبكي ولم يكن له علم بما فعلت في أمه. فقلت له ما يبكيك؟ فقال إني أخذت تفاحة من التفاح الذي عند أمي ونزلت بها إلى الزقاق ألعب مع إخوتي، وإذا برجل ضخم خطفها مني وقال لي من أين جاءتك هذه؟ فقلت له هذه سافر أبي وجاء بها من البصرة من أجل أمي وهي ضعيفة، واشترى 3 تفاحات ب3 دنانير، فأخذها مني يا أبي وضربني وراح بها. فخفت من أمي أن تضربني من شأن التفاحة. فلما سمعت كلام الولد علمت أن الرجل الضخم هو الذي افترى الكلام الكذب على زوجتي، وتحققت أنها قتلت ظلما. ثم إني بكيت بكاء شديدا، وإذ بهذا الشيخ وهو والدها قد أقبل، فأخبرته بما كان فجلس بجانبي وبكى معي، ولم نزل نبكي إلى نصف الليل، وأقمنا العزاء 5 أيام ولم نزل إلى هذا اليوم ونحن نتأسف على قتلها. فبحرمة أجدادك أن تعجل بقتلي وتقتص مني. فلما سمع الخليفة كلام الشاب تعجب وقال والله لا أقتل إلا الرجل الخبيث الذي فعل بكم هذا. ثم التفت إلى جعفر وقال له أحضر لي هذا الرجل الخبيث الذي كان سبباً في هذه القضية، وإن فشلت في إيجاده فأنت تقتل عوضاً عنه يا جعفر، فتكون قد منعت العدالة. فنزل جعفر من القصر وهو يبكي ويقول في نفسه من أين أحضره؟ ولا كل مرة تسلم الجرة وليس لي في هذا الأمر حيلة، والذي سلمني في الأول يسلمني في الثاني. والله ما بقيت أخرج من بيتي 3 أيام والحق سبحانه يفعل ما يشاء. ثم أقام في بيته 3 أيام، وفي اليوم الرابع أحضر القاضي وأوصى وودع أولاده وبكى. وإذا برسول الخليفة أتى إليه وقال له إن أمير المؤمنين في أشد ما يكون من الغضب وأرسلني إليك وحلف أنه لا يمر هذا النهار إلا وأنت مقتول إن لم تحضر الرجل الكاذب. فلما سمع جعفر هذا الكلام بكى هو وأولاده، ثم فرغ من توديع أبنائه إلا بنته الصغيرة، فتقدم إليها ليودعها، وكان يحبها أكثر من أولاده جميعا، فضمها إلى صدره وبكى على فراقها. فشعر في جيبها شيئاً مكبباً، فقال لها: ما الذي في جيبك؟ فقالت له: تفاحة جاء بها خادمنا ريحان، ولها معي 4 أيام، وما أعطاها لي حتى أخذ مني دينارين. فلما سمع جعفر بذكر خادمه ريحان الذي كان رجلاً طويلاً ضخم البدن والتفاحة، فرح وقال: يا قريب الفرج، أنقذتني من الهلاك. ثم إنه أمر بإحضار الخادم ريحان فحضر، فقال له: من أين هذه التفاحة؟ يا سيدي، من مدة 5 أيام كنت ماشياً فدخلت في بعض أزقة المدينة، فنظرت صغاراً يلعبون ومع واحد منهم هذه التفاحة، فأخذتها منه. هل أعطاك إياها؟ تردد ريحان للحظة، لأنه لم يجرؤ على الكذب على جعفر، وشك أنه لن يفلت بكذبه، فقال: خطفتها منه يا سيدي، ضربته وأخذتها فبكى وقال: هذه لأمي وهي مريضة، واشتهت على أبي تفاحاً، فسافر إلى البصرة وجاء لها بثلاثة تفاحات بثلاثة دنانير، فأخذت هذه ألعب بها ولم ألتفت إليه، بل مضيت على طريقي. لماذا خطفتها منه؟ لأنني أردتها يا سيدي، ولم أظن أن ولدا صغيرا سيحاسبني. وماذا فعلت بعد ذلك؟ أخذتها وجئت بها إلى هنا، فأخذتها سيدتي الصغيرة. بل بعتها لها بدينارين. نعم يا سيدي، سامحني أرجوك، لم أظن أن ما فعلته سيصل لك. فلما سمع جعفر هذه القصة تعجب لكون الفتنة وقتل المرأة من وراء خادمه، وأمر بسجن ريحان، وفرح بخلاص نفسه، ثم أنشد هذين البيتين: وما كانت دريته بخدم، فما للنفس تجعله فداها، فإنك واجد خدما كثيرا، ونفسك لم تجد نفسا سواها. ثم إنه قبض على ريحان وطلع به إلى الخليفة، فلما رآه الخليفة وسمع الحقيقة أمر الحراس أن يقوموا بإعدام الخادم. حاول ريحان الهروب، ولكن الحراس تغلبوا عليه وأمسكوه. وبينما الحراس يخرجون بالسجين ريحان، تلفت الخليفة إلى جعفر وقال له: لقد أحسنت في اكتشاف الحقيقة وإيجاد الكذاب الذي تسبب بمقتل المرأة، وأنا مدين لك باعتذار لتهديدي لك بالموت، وجعلك كبش فداء قصاصا للمقتولة. فانحنى جعفر أمامه وقال: لا داعي للاعتذار يا أمير المؤمنين، فأنت لم تسعى إلا لأن تفرض العدالة، ولكن أيمكنني أن أطلب منك معروفا تلبيه لي؟ فابتسم هارون وهو يقول: لك ما شئت يا جعفر، عوضا عما مررت به. أطلب منك أن ترحم الخادم يا مولاي، ولا تحكم عليه بالإعدام، بل تحبسه فقط على جريمته. ففكر هارون الرشيد في الأمر للحظة، ثم رفع رأسه وقال: حسناً، لك ذلك. ثم نادى الحراس وأمرهم بحبس ريحان وليس بإعدامه، وشكره وزيره على رحمته. ثم إن الخليفة أمر أن تؤرخ هذه الحكاية وتجعل سيراً بين الناس وعبرة لمن اعتبر. وهذا ما بلغنا من حكاية التفاحات الثلاث، فسبحان الباقي على الدوام، وبإرادته تصرف الليالي والأيام. وأدرك شهرزاد الصباح